حصريا على موقع DJ Kimo. رايح لعند راضيها ودقت قلبي مليون، فهمتني انا عم خون عشان رفيقتها قالت لي ما شاء الله ملا عيون، عامل جريمة بكون لا والله مش عم خون مش عم خون مش عم خون. زعلت فكرت عم تمزح طلع الموضوع جدي، شو انا مستبدي، علقتني مع رفاقي وحردت اهلي ضدي، وعسل عنا بلبك مش قادر ركب جملي مثل اللي عامل عملي، وانا والله باري بحبه ولا نهاتي ولا جمالي. رايح لعند راضيها ودقت قلبي مليون، فهمتني انا عم خون عشان رفيقتها قالت لي ما شاء الله ملا عيون. عزوا علي دمعاتا مع اني مش غلطان، شكاكي للإدمان هي طفلي من جواتا، والطفل مهما كان تتقشع وفرحان، تعا من تحت اللي خسرت انت علي ربحان. زعلي تفكر دعم تمزح طلع الموضوع شو الناس تبدي، علقتني مع رفاقي وحردت اهلي ضدي، انا عم خون عشان رفيقتها قالت لي ما شاء الله ملا عيون. سألت فكرت عم تمزح طلع الموضوع جدي، علقتني مع رفاقي وحردت أهلي، وعسل عنا بلبك مش قادر ركب جملي مثل اللي عامل عملي. حصرياً على موقع DJ Kimo. أوكي.